بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وصرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا في الملزمة الجديدة بتاعت فكرة شاملة عن كتاب مقدس في صفحة رقم 7، ولسه بنشرح في الاقتباس بتاع الترجمة الرهبانية اليسوعية صفحة رقم 286. كنا بنتكلم عن إنجيل يوحنا، وبشكل عام قلنا اللي بينطبق على إنجيل يوحنا في الأمور اللي احنا شرحناها المرة اللي فاتت بتنطبق على الأناجيل كلها. تكلمنا على قصة شهود العيان، وتكلمنا على قصة المسافة الزمنية ما بين لحظة وقوع الحدث وتدوين الحدث ومقارنة بالقرآن الكريم وتدوين السنة والكلام ده كله كويس، مفيش مشكلة. انا طبعا مش عايز اخد وقت في ان انا استرجع اللي انا قلته المرة اللي فاتت، هبدأ على طول في شرح الجديد علشان ننجز. يعني بيقول باقي الاقتباس، بيقول لابد من الإضافة ان العمل يبدو مع كل ذلك ناقصا، فبعض اللحمات غير محكمة، وتبدو بعض الفقرات غير متصلة بسياق الكلام. وجايب هو أمثلة على الكلام ده، كاتب يوحنا الإصحاح 13 الإصحاح الثالث من 13 ل 21، ومن الإصحاح الثالث برضو من 31 ل 36، ويوحنا 1 15، حاجة يعني فقرات معينة في إنجيل يوحنا بيقول ان دي لحمات غير محكمة او فقرات غير متصلة بسياق الكلام. اول حاجة احنا عايزين نتكلم فيها، نتذكر الكلام اللي احنا قلناه عن كتاب المكابين الثاني، اللي هو اخر المكابين الثاني خالص اللي احنا قريناه، إن كنت قد أحسنت التأليف وصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى، وإن كان قد لحقني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي. ثم كما أن شرب الخمر وحده أو شرب الماء وحده مضر، وإنما تطيب الخمر ممزوجة بالماء وتعقب لذة وطرب، كذلك تنميق الكلام على هذا الأسلوب يطرب مسامع مطالع التأليف، انتهى. فاحنا قلنا ان السفر ده الارثوذكس بيعتقد انه سفر مقدس، البروتستانت بيعتقد انه مش سفر مقدس، وقعدنا محاضرة كاملة نعلق على النص ده بتاع المكابين الثاني اصحاح 15 من 39 ل 40، والمقدمة بتاعت انجيل لوقا الاصحاح الاول الاعداد من 1 ل 4. هنا القضية ايه؟ ان الكاتب بتاع المكابين الثاني بيقول إن كنت قد أحسنت التأليف وصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى، وبعدين وإن كان قد لحقني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي. يعني إيه وإن كان قد لحقني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي؟ يعني العمل يبدو مع كل ذلك ناقصا. الكلام اللي قاله النقاد عن إنجيل يوحنا، دي نقطة في غاية الأهمية. اللي انا قلته قبل كده اللي هو عبارة عن ايه؟ ان احنا نجيب كلام علماء البروتستانت اللي على الاسفار القانونية التانية، اللي على اساسه بيرفضوا الاسفار القانونية التانية، ونقوم مدورين بقى على الكلام ده وتطبيقه في الاسفار اللي هم قبلوها، ونقوم عايرينهم ونقول لهم ان انتوا بتقيس بتكيل بمكيالين، والمفروض ان علشان الاسباب دي بسببها انتوا رفضتوا الاصفار القانونية التانية، كان المفروض ايضا ترفضوا باقي الاصفار القانونية اللي احنا لقينا فيها نفس الكلام. هو اي نعم كاتب انجيل يوحنا ما نصش على ان ممكن يكون عمله لحقوا الوهن او التقصير، كاتب انجيل يوحنا ما قالش كده، لكن من خلال دراستنا لهذا العمل، العمل يبدو مع كل ذلك ناقصا. يعني ايه مع كل ذلك؟ وتأمل، هو قال في البداية ان كتاب انجيل يوحنا ليس مجرد شهادة عيان دونت دفعة واحدة، لا ده العمل ايه كان بينضج، انه اتى نتيجة نضج طويل. وقلنا يعني ايه نضج طويل؟ يعني هذا العمل تطور او تغير، او في ناس شغالة عليه بتظبطه بتخليه احسن. شوف يعني احنا قلنا ان الاناجيل الاربعة كتابات محررة، يعني مش من بنات افكار المؤلف، لكنه معتمد على مراجع تاريخية اقدم، سواء كانت هذه المراجع مكتوبة او شفهية مش مشكلة. فالناس المحررين دول قعدوا فترة طويلة على بال ما طلعوا كتاب انجيل يوحنا في الهيئة اللي هي ما بين ايدينا دلوقت. ممتاز جدا. رغم هذا الوقت، ورغم انه خد وقت علشان ينضج ويخرج في احسن هيئة، الا ان في النهاية العمل يبدو مع كل ذلك ناقصا. ما دام العمل ناقص يبقى قطعا ولا شك هو ليس من عند الله عز وجل. ما فيش تعليق اكتر من كده، يعني مش عاوز اقعد اغنيها. العمل فيه نقص ليس فيه كمال، والكتاب الالهي لابد ان يكون كاملا لا يعتريه اي نوع من انواع النقص. العلماء لما فسروا قوله تعالى وإنه لكتاب عزيز، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يعني إيه وإنه لكتاب عزيز؟ شوف العلماء قعدوا يتكلموا في وصف القرآن بالعزة، واختصارا قالوا ان القرآن الكريم وصف بانه لكتاب عزيز، بمعنى ان لا يستطيع الانسان انه يجد في القرآن باطل، انه يستطيع ان يغلب القرآن، يستطيع ان يبين في القرآن ان في نوع من انواع النقص او العور او التناقض او اي دليل على انه كتاب مش كامل او كتاب بشري بوجه من الوجوه. لذلك الله عز وجل وصف هذا الكتاب بالعزة، لان محدش يقدر يذله او يجعل القرآن الكريم يظهر في مستوى منحط او مستوى متدني، لانه كتاب ربنا كلام ربنا، فهو كتاب عزيز لا يستطيع صاحب الباطل أن يظهر فيه أي نوع من أنواع البطلان أو الخطأ أو أيا كان. لذلك الكتاب في أعلى الدرجات وفي أعلى المستويات. ده وصف القرآن الكريم بأنه كتاب عزيز. لما هم بيجوا يوصفوا أصفار كتابهم يقول لك العمل يبدو ناقصا، ويكون أن العمل ناقص وانت بتعتقد ان هذا كتاب موحى به من الله، كتاب الهي، كيف ينسب لكتاب الهي كيف ينسب له النقص؟ كتاب منسوب لله مفروض ما يكونش فيه أي نوع من أنواع النقص، يكون كتاب عزيز، كتاب مجيد، مش تقول عليه أنه يبدو ناقصا. مع كل ذلك، مع كل ذلك بتوحيلك أن تم بذل مجهود بشري كبير، ومع ذلك يبدو ناقصا. فبالتالي تفهم أن حتى لو البشر اجتهدوا وقضوا أوقات في أنهم يخرجوا الكتاب في أحلى هيئة وأفضل صورة وهكذا، إلا إن مع ذلك سيبدو فيه وجه من وجوه النقص، لأن الكمال لله وحده. دي نقطة، نقطة يبدو مع كل ذلك ناقصا بالمقارنة بالقرآن الكريم الذي وصف بالعزة والمجد والكمال والعظمة وهكذا. نقطة تانية بقى، مسألة إن الوقت والنضج، وفي النهاية برضو يبدو ناقصا، قارن هذا بنزول القرآن منجما ومفرقا، ومع ذلك لا يظهر فيه أي نوع من أنواع النقص ولا أي وجه من وجوه النقص. المسلمين بيعتقدوا أن القرآن الكريم ككتاب ما نزلش دفعة واحدة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه نزل منجما أو مفرقا مع الأحداث المتتابعة. يعني إيه؟ يعني كان يحصل حدث معين ربنا ينزل جزء من القرآن، مع مرور الوقت ينزل جزء كمان من القرآن، لغاية قرب نهاية حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان القرآن اكتمل ونزل كله. كفار قريش الله عز وجل نقل كلامهم عن نزول القرآن مرة واحدة في سورة الفرقان. الله عز وجل يقول: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فهم كانوا بيعيبوا ان القرآن منزلش جملة واحدة، منزلش دفعة واحدة، نزل مفرقا. في بعض العلماء قالوا في قوله تعالى: وقرآنا فرقناه، لما جم يتكلموا على معنى كلمة فرقناه، بعض العلماء قالوا بأن فرقناه معناه أنه نزل مفرقا، ما نزلش مرة واحدة. فمعظم العلماء بيتكلموا على أن القرآن نزل منجما من هذه الآية: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ربنا بيرد عليهم بيقول: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يعني القرآن الكريم كان بينزل مع الوقائع والأحداث تثبيتا لقلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتأكيد على أن ربنا معاه لحظة بلحظة وحدث بحدث. فالوحي ينزل عليه مرتبط بالأحداث، يطمن قلبه ويثبته ويأكد أنه هو على الحق وهكذا. وفي حكم تانية كتير من نزول القرآن منجما ومفرقا. لكن في النهاية المسلمين بيقولوا إيه؟ تقريبا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بينزل عليه القرآن الكريم طوال مدة 23 سنة. ولو كان القرآن الكريم من عند البشر مش من عند الله، كان طوال هذه المدة كان هيظهر نوع من أنواع النقص، أو كان هيظهر نوع من أنواع الاختلاف، أو نوع من أنواع التناقض، أو أيا كان بسبب طول المدة، إن النبي هينسى حاجة، فلما يجي بقى يألف حاجة جديدة في هذه المدة الزمنية يحصل تناقض، يحصل اختلاف، يظهر نوع من أنواع النقص. فعلماء المسلمين بيقولوا بالإضافة إلى الحكم الكثيرة اللي بنستفيدها من كون القرآن نزل منجما لتثبيت قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلشان المسلمين يقدروا يتعلموا القرآن الكريم ويحفظوه ويتدبروه ويكون موافقا لأحداث ويفهم بشكل أفضل، حكم كثيرة جدا. بالإضافة إلى كل هذا، إن نزول القرآن منجما دليل أيضا على إن القرآن الكريم كلام الله وكتاب الله، إنه لو كان كتاب بشري نزل على هذه الفترة مع النسيان ومع النقص الذي يعتري الإنسان، كان أيضا هيظهر في هذا الكتاب نوع من أنواع النقص. مثلا على سبيل المثال، إنه يتكلم عن حاجة في الأول يتكلم عليها تاني في الآخر، يكون نسي، يحصل تناقض. أو إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، لو كان الكتاب ده من تأليفه، كان يظهر عليه نوع من أنواع عدم النضج، أو فيما بعد 23 سنة لما تيجي تقارن الآيات تجد إن الأسلوب اختلف، لأن الشخص بقى أنضج وأحكم وأعلم، فبقى كلامه المتأخر أفضل وأحسن بكثير من كلامه المتقدم، أو أيا كان، كان هيبقى فيه فرق أو كان هيبقى فيه خلل. بما إن ده مش حاصل، رغم إن القرآن الكريم نزل على 23 سنة، فده من أدلة إن القرآن الكريم كلام الله. الكلام الأول هو بنفس الأسلوب والفصاحة والبلاغة والبيان من الكلام الأخير، مفيش تناقضات، مفيش اختلافات، مفيش نسيان، وهكذا. فشوف يعني كلام في غاية الأهمية. هم بذلوا المجهود وقضوا الأوقات في إنهم يخلوا هذا العمل ناضج وفي أفضل صورة، ومع ذلك العمل يبدو مع كل ذلك ناقصا. وإيه الكتاب اللي احنا بنصفه بالنقص ده؟ كتاب موحى به من الله، بغض النظر عن نوع الوحي، لكنه موحى به من الله. ده من أكبر الأدلة على إن هذه الكتابات بشرية. طب هم عرفوا منين؟ خلي بالك، ساعات كتير بحب أركز على الاقتباس، ده بيقول معلومة علمية معينة، بحب أركز على هو جاب المعلومة دي منين أكتر من المعلومة نفسها. يعني إيه؟ يعني واحد يقول الكتاب المقدس فيه تناقضات، وتناقضات ما تعرفش توفق ما بينها، كويس، ده اعتراف حلو ممكن استخدمه في حوار، في كتاب، في مناظرة، ماشي زي الفل. الأهم من هذه المعلومة إنك تدور هو العالم ده قال الكلام ده بناء على إيه. في بعض المراجع بتعلمك هو جاب الكلام ده منين، في بعض المراجع بيبقى مجرد اعتراف ويبقى عليك انت ان انت تجتهد هو جاب الكلام ده منين. فهنا الاقتباس نفسه بيحتوي على هو جاب الكلام ده منين، هو ليه قال ان العمل يبدو مع كل ذلك ناقصا. العلماء من ناحية النقد الاعلى، مش احنا قلنا ان في حاجة اسمها نقد تاريخ، عاوزين يعرفوا المعلومات التاريخية الصحيحة بخصوص اي كتاب قديم. تطبيق النقد التاريخي على الاسفار الكتابية يعني النقد الكتابي. نقد الكتابي منقسم لقسمين، نقد ادنى او نقد نصي، وفي نقد اعلى. نقد الاعلى في مسميات تانية له زي النقد الادبي، او النقد الادبي داخل ضمن النقد الاعلى، هما الاثنين شبه بعض، مش تفرق كتير. في النهاية داخل ضمن قسم النقد الاعلى ان العلماء بيدرسوا الكتاب بلغته الاصلية. يعني دي نقطة في غاية الاهمية. احنا نعرف ان الكتب المقدسة كتابات مترجمة، العهد القديم في الغالب مكتوب باللغة العبرية، في بعض الفقرات باللغة الآرامية، في بعض الأسفار باللغة اليونانية، دي لغات أسفار العهد القديم. الأسفار القانونية التانية دي باليوناني، باقي الأسفار كلها تقريبا بالعبري ما عدا بعض الفقرات بالأرامي، وهندرس الكلام ده فيما بعد من خلال قراءة اقتباسات. بالنسبة للعهد الجديد، العهد الجديد كله باللغة اليونانية. طيب لما يجي شخص يدرس كتاب علشان يكون عنده انطباع حقيقي له مصداقية لهذا الكتاب، يقرأ ترجمة الكتاب ولا يقرأ الكتاب بلغته الأصلية؟ طبعا يقرأ الكتاب بلغته الأصلية. طيب كتاب زي القرآن الكريم، مش بس احنا بفضل الله عز وجل معظم المسلمين بيقروا القرآن بلغته الأصلية، واللي ما يعرفش اللغة الأصلية بيسعى إلى تعلم اللغة العربية حتى يستطيع أن يتذوق حلاوة كلام الله عز وجل. دي نقطة هامة من ناحية المقارنة، إن القرآن ما بين إيدينا باللغة العربية. مش بس كده، إن اللغة العربية لغة حية سهل إن أنت تتعلمه. شوف اللغة العربية لغة إيه؟ لغة حية. اللغة اليونانية القديمة واللغة العبرية القديمة دي لغات ميتة، محدش بقى بيتكلم بيها. لاحظ، في حاجة اسمها اللغة العبرية، في حاجة اسمها اللغة اليونانية، لكن اللغة العبرية واللغة اليونانية اتطورت عبر الزمن، لكن العربي ما اتطورش. او بمعنى ان العربي اللي من 1435 سنة ما زال موجود الى الان، وما زال الناس بتتكلم بيه وما زال الناس بتفهمه، لكن اليونانية القديمة اللي اتكتب بيها العهد الجديد والعبرية القديمة اللي اتكتب بيها العهد القديم دي بقت لغات ميتة، محدش بيتكلم بيها. ممكن يكون في ناس بيتكلموا عبري ده، لكن ده عبري حديث. في اختلاف كبير ما بين العبري اللي بيتكلموا بيه دلوقتي في اسرائيل وما بين العبري بتاع العهد القديم. في قواعد نحوية وجرامر وكلام من ده، حاجات اختلفت كتير. ايضا اليونانية القديمة نفس الكلام، هما في اليونان بيتكلموا يوناني، لكن هو اللي بيتكلم يوناني حديث لو قرا العهد الجديد هيفهمه، ممكن يفهم منه حاجات، ممكن ما يفهمش حاجات كتير، لان اليونانية القديمة اللي اتكتب بيها العهد الجديد في قواعد الجرامر والامور النحوية والكلام ده كله مختلف كتير. احنا بقى لما نتكلم عن العربي، هل القواعد النحوية والجرامر والكلام ده كله بالنسبة بالنسبة للعربي اللي احنا بنتكلم بيه او اللي معروف واللي بيتدرس عند الناس دلوقت، خلي بالك انا بتكلم من ناحية لغة عربية فصحى، مش اللغة العامية اللي احنا بنهرتل بيها دلوقتي. اللغة العربية الفصحى اللي بتدرس في المدارس وفي الكليات، في كلية دار علوم والكلام ده كله، هي نفس اللغة العربية بنفس القواعد بكل حاجة اللي كان بيتكلم بيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه من 1435 سنة. الكلام ده بالنسبة للمسيحيين معجزة، وهي بالفعل معجزة، يعني معجزة مش عشان هم مستغربين ده او مندهشين له، لكن هي فعلا معجزة. معجزة بحفظ الله عز وجل للقرآن الكريم. الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بإجماع العلماء الذكر هنا في هذه الآية القرآن الكريم، بإجماع العلماء إنا له، الهاء عائدة على القرآن الكريم في الغالبية العظمى من أقوال العلماء، يكاد يكون إجماع العلماء لما قالوا بقى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني القرآن، يعني ربنا عز وجل نزل القرآن وحيحفظ هذا القرآن، هيحفظه من ايه؟ من ان يصيبه اي باطل او اي تحريف، من اي سوء ممكن يوصل للقرآن. بعض العلماء تكلموا في مسألة، طيب حفظ القرآن ايه اللي حصل؟ معلش اسف، حفظ القرآن يتحقق بنقاط معينة او بكلمات اخرى، ان حفظ الله عز وجل للقرآن يستلزم حفظ الله عز وجل لأمور أخرى. فحفظ الله عز وجل للقرآن بهدف ان القرآن في النهاية يفضل حجة على كل العالمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ده معنى حفظ اللغة. وإلا لو الكتاب ده محدش قادر يقراه يبقى ملوش لازمة. فمن ضمن حفظ الله للقرآن حفظ اللغة، من ضمن حفظ الله عز وجل للقرآن حفظ السنة لأن السنة مفسرة للقرآن، من ضمن حفظ الله عز وجل للقرآن حفظ هذه الأمة القائمة أصلا على تلاوة القرآن وقراءة القرآن وتعليم القرآن للناس وهكذا. معظم العلماء قالوا ان من ضمن حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم حفظ الله للغة العربية. ايه الحكمة؟ ان لو الكتاب ده الناس ما بقتش قادرة تفهمه، ما بقتش قادرة تقراه، ما بقتش قادرة تفسره وتستوعبه، يبقى خلاص الكتاب ملوش لازمة. هو ربنا ليه حافظ القرآن؟ علشان يفضل نور للناس، ربنا يهدي بيه، فلازم يكون قادرين يفهموه يقروه يستوعبوه يتدبروه وهكذا. فلازم يكون في الأمة اللي هتحمله تفضل محفوظة وباقية إلى قيام الساعة، السنة المفسرة ليها تفضل باقية إلى قيام الساعة، اللغة اللي نزل بيها تفضل محفوظة وباقية إلى قيام الساعة. ده مش متحقق في الكتاب المقدس، وده بيحتاج دارس متخصص عشان يدركه، يدرك ان بسبب ان العهد القديم لغة ميتة ممكن يكون في كلام كتير احنا مش قادرين نفهمه، او يعني خلاص الكتابات الكلاسيكية القديمة او حاجات زي كده اندثرت، فما بقيناش قادرين نعرف الكلمات دي كان معناها ايه زمان. دي نقطة في غاية الأهمية برضو بالنسبة للعهد القديم اللغة العبرية وهكذا. نرجع بقى، انا اصلا كنت بتكلم بقول ايه، بقول هم عرفوا منين ان الكتاب ده يبدو ناقصا؟ فرحت داخل في باب ان انا لو عاوز اكون صورة كويسة لها مصداقية عن الكتاب اقراه بلغتي الاصلية مش بترجمتها، وبعدين عدت اتكلم عن اللغات الميتة وكده. في بقى نقطة، ان بسبب ان اللغة العربية لغة حية وبيتكلم بيها جزء كبير من الكرة الارضية، وممكن اي حد يسافر للجزيرة العربية او للشرق الاوسط او ايا كان ويعاشر الناس اللي بتتكلم لغة عربية فصحى او يدرس في الكليات والجامعات ويتعلم مفيش اي مشكلة، فبقى في سهولة ويسر لتعلم اللغة الاصلية اللي نزل بيها القرآن الكريم، واقدر اقرأ القرآن مفيش اي مشاكل. وأكبر دليل على كده الناس اللي اسمهم المستشرقون. المستشرق ده اللي هو واحد من الغرب ملوش علاقة بالشرق ولا بيتكلم لغتها، لكنه جي عندهم وتعلم لغتهم وعاوز يتعلم عن ثقافتهم وديانتهم وهكذا. ناس أجانب ألمان أو إنجليز أو فرنسيين وبيتكلموا عربي وقروا القرآن ودرسوه ونقدوه وهكذا. مدرسة اللغة العربية سهلة حتى لو انت اصلا ما تولدتش عربي، والموضوع ممكن يصل بيك الدرجة انك تبقى عالم في المسألة وتدرس وتنقد وتألف كتب في الموضوع مفيش اي مشاكل. بالنسبة بقى للمسيحيين، لو احنا نسبة وتناسب شفنا نسبة المسلمين اللي بيعرفوا يقروا القرآن باللغة العربية، ونسبة المسيحيين اللي بيعرفوا يقروا كتابهم بلغتها الأصلية، ستجد النسبة والتناسب مفيش مقارنة أصلا. يعني أعداد المسلمين اللي بيعرفوا يقروا كتبهم بلغتها الأصلية العربية بملايين الملايين، لكن أنا أكاد أجزم إن عدد المسيحيين اللي بيعرفوا يقروا كتابهم بلغتها الأصلية عبري أو يوناني آلاف بالكتير، ما أظنش يوصلوا مليون، آلاف في العالم كله، مع الأخذ في الاعتبار إن المفروض عدد المنتسبين إلى المسيحية أكبر من عدد المنتسبين إلى الإسلام. فدي نقطة في غاية الأهمية. المهم في الآخر نرجع لموضوع ده، إن العلماء لما كونوا صورة أو فكرة إن الكتاب ده يبدو عليه النقص، عملوا إيه عشان يوصلوا للنقطة دي؟ قروا الكتب بلغتها الأصلية، ونقدوا هذه الكتابات نقد أدبي ولغوي من خلال اللغة الأصلية، فوجدوا زي ما احنا قاريين كده إن بعض اللحمات غير محكمة. يعني إيه بعض اللحمات؟ المقصود باللحمات زي ما احنا قلنا إن هذه الكتابات كتابات محررة منقولة أو مأخوذة عن مراجع أقدم. فأنا وجدت وثيقة فيها قصة معينة، هقوم واخد القصة دي وحطيتها في الموضع الفلاني في الكتاب، وبعدين وجدت قصة تانية رحت واخدها وهحطها بعد القصة الأولانية. إيه اللي هيجعل وجود ربط ما بين القصتين؟ يعني أنا في الآخر عايز أكتب كتاب، القارئ هيقرأ القصة الأولانية بعدين هينتقل على القصة التانية، لازم يكون في نوع من أنواع السلاسة لما ينتقل من قصة لأخرى في كتابي. فالمؤلف بيضع لحمات ما بين القصص اللي هو اقتبسها، بعض اللحمات غير محكمة. يعني ايه؟ يعني بيبان ان القصة دي متاخدة من حتة، القصة دي متاخدة من حتة تانية، وهذا الكتاب من عمل محررين جمعوا قصص او مقاطع من مراجع مختلفة وحاولوا يحطوها في كتاب واحد. ده معنى ان بعض اللحمات غير محكمة. الموضوع ده ملاحظ بشكل كبير لكن بيحتاج شخص مدقق. تقرأ في القصة الفلانية تلاقي فجأة واحدة دخل لقصة تانية، ايه اللي حصل؟ يعني ازاي؟ عايز افهم. واضح ان لا، ده من هنا راح ناطط على هنا، الوصلة مش مظبوطة، في حاجة مفقودة في النص. في نقطة بقى أنا عايز أوضحها، إن في بعض الأحيان، في بعض الأحيان الترجمة تحجب عنك بعض العيوب اللي أنت ممكن تلاحظها في الكتاب لو قريت الكتاب بلغته الأصلية. الكلام ده مهم جدا. احنا لما بنيجي نقرأ الكتاب، معظم نقاد الكتاب المقدس العرب لما بيقروا الكتاب المقدس بينتقدوه من ناحية الترجمة أو من خلال نص الترجمة. الكتاب المقدس بالنسبة له إيه؟ الترجمة اللي بيقراها. طب ما يمكن الترجمة دي فيها أغلاط، بس الغلط ده من المترجم نفسه مش من الكتاب. لما يجي ينتقد تلاقيه بينتقد الكتاب. يا حبيبي ماشي، في وجه من وجوه النقد ووجه من وجوه بيان النقصان، لكن في النهاية الذي يتحمل هذا العيب المترجم اللي غلط مش الكتاب نفسه. فدي نقطة في غاية الأهمية. لذا بعض الإخوة لما يجي مثلا ينتقد ترجمة الفان دايك يقول لك شوف الكتاب ركيك ازاي، بيقول دبابات ومش عارف مين وكلام ده كله، ماشي، لكن ده في النهاية ايه؟ نقد للترجمة مش للكتاب نفسه. طب ما انت ممكن لو رجعت للكتاب بلغته الأصلية تجد انه استخدم لفظ عادي مش وحش او ركيك، او ممكن يكون استخدم لفظ فصيح، ايه المشكلة يعني، وحلو ومش وحش. فبالتالي دي نقطة يجب ان تراعى بالنسبة للإخوة اللي بينقدوا، ان انت تحاول تلجأ الى المراجع اللي تخليك بدل ما انت بتنقد الترجمة، لا انت بتنقد الكتاب بلغته الأصلية. ترجع بقى للعهد الجديد، يوناني عربي، عهد قديم، عبري عربي، ترجع للإيسورد، لبرونكس، لوجوس، ايا كان. دي حوارات دي بعد كده نبقى نحكي فيها، لكن دي نقطة مهمة لازم ناخد بالنا منها. في نقطة تانية بقى، زي ما انت ممكن لما تيجي تنتقد الكتاب يكون نقدك للترجمة والمترجم، ايضا ممكن يكون النص الاصلي فيه عيوب لكن المترجم بيتلاشى هذا العيب، وده من انواع التحريف اللي حصل في الكتاب المقدس. يعني ايه نوع من انواع التحريف اللي حصل في الكتاب المقدس؟ ان لو انت كنت قرأت الكتاب بلغتي الاصلية كنت ستكتشف عيبا، لكن المترجم لما جه ترجم النص من اللغة الأصلية وجد العيب فرح ايه؟ تلاشاه. لما جه ترجم النص مظبوط، او ترجمه بحيث ان انت ما تاخدش بالك ان في مشكلة في النص هنا. انا مش عايز ادي امثلة دلوقتي عشان دي مش قضيتنا، لكن انا بس بحاول افتح لك ايه مجالات للتفكير، تفهم ان ده حاصل في الكتاب. فيما بعد ممكن نبقى ندرس امثلة، مفيش مشكلة. طيب، فهنا هما عرفوا ان انجيل يوحنا يبدو مع كل ذلك ناقصا. ازاي؟ ان هم درسوا الكتاب بلغته الاصلية وجدوا ان في بعض اللحامات غير محكمة، وتبدو بعض الفقرات غير متصلة بسياق الكلام. طب يعني ايه بعض الفقرات غير متصلة بسياق الكلام؟ ان فجأة تلاقي نص طالع لك زي الخازوق كده، النص ده اصلا محطوط هنا ليه؟ يعني احنا بنتكلم في موضوع فجأة لقيت نص بيقول حاجة، ايه ده؟ ده بيعطي لك انطباع ان هذه اضافة من الشخص المحرر في وسط المرجع اللي هو كان بيقتبس منه. انه مثلا على سبيل المثال يكون بيتكلم عن قصة للمسيح، والمسيح يقوم قايل جملة معينة، فجأة واحدة تقوم تلاقي تعليق من كاتب الإنجيل أو من المحرر بيفسر لك العبارة دي معناها إيه، أو رد فعل الناس لهذه العبارة، أو أيا كان، أو شيء هو عاوز يوضحه بهذا الخصوص. ده موجود في الأربع أناجيل. يعني مثلا من ضمن الثابت في دماغي، ابحث كده في الكتاب المقدس عن كلمة ليفهم القارئ. ايه ليفهم القارئ؟ بتيجي انت تلاقي المسيح كان بيتكلم عن علامات الساعة ومش عارف رجسة الخراب، راح فجأة واحدة جملة ظهرت لك اللي اتكلم عنها دانيال النبي ليفهم القارئ. ايه ده؟ ده تعليق زنقوا المحرر في وسط كلام المسيح علشان تفهم ان لما المسيح قال رجسة الخراب يقصد رجسة الخراب اللي مذكورة في سفر دانيال، علشان لما تقرأ تفهم. طبعا ده من ادل الدلائل على ان الكتاب ده كتاب من عند ربنا، ان فجأة كده تلاقي كلام محشور عشان المحرر واخد في باله ان ممكن لما تقرأ الكلام ما تفهمش هو المسيح كان قصده ايه، راح رشق لك تفسير في النص لتفهم. ده حاصل في الاناجيل الاربعة وحاصل في اسفار كتير. يبقى الحتة الاولانية لحامات غير محكمة، الحتة التانية فقرات غير متصلة بسياق الكلام. فجأة تلاقي كلام نص في النص، تعليق في النص، حاجة في النص ملوش علاقة باللي قبل ولا اللي بعده ظهر لك. كل دي عناصر بشرية، تدخل بشري في الكتاب، بين الكتاب بشكل معيب وناقص، مما يدل على انه مش كتاب الهي معصوم او كتاب يستحق ان ينسب لله، لان كتاب فيه نقص ما يصدرش عن الله عز وجل. انا عايز ابين نقطة، ان انا عارف ان معظم المسيحيين بيعتقدوا ان وحي الكتاب ليس وحيا لفظيا املائيا، لكن الكتبة كانوا مسوقين من الروح القدس. انا بقول ان حتى لو الوحي مش لفظي، لكن بما ان الكتبة مسوقين، يبقى في النهاية النتيجة اللي هم خرجوا بيها كانوا مسوقين من الروح القدس علشان يوصلوا للنتيجة دي. هو ده تفسير المسيحيين في كلمة مسوقين من الروح القدس. مسوقين يعني ايه؟ يعني واحد سيئك موديك لحتة، زي ما الرياح بتدفع السفن. طب الرياح بيدفع السفن، لكن مش بنفس الفهم ده الخاص بالسفن، يعني انا اقصد الكتاب، الكاتب هذا مدفوع من الله، مسوق من الله انه يكتب. ففي النهاية النتيجة اللي هيصل اليها ربنا هو اللي وصله لكده، فالنتيجة النهائية تنسب لله. ان المفروض ان لو الكاتب ده كان في النهاية هيحصل على كتاب مشوه وحش، كان المفروض ربنا يسوق في طريق اخر، فالمحصلة النهائية ما تكونش كتاب ناقص. طيب ممتاز جدا. عشان كده انا بقول ان اللي عملوا المؤلفين والمحررين هو اللي بيبين قد ايه ان الكتاب المقدس كتاب بشري، هو في النهاية اللي بيفقد الكتاب المقدس مصداقيته وموثوقيته. هنا بيكمل كلامه وبيقول ايه؟ يجري كل شيء وكأن المؤلف لم يشعر قط بأنه وصل إلى النهاية. يعني ايه؟ يعني المؤلف بيتكلم بيتكلم بيتكلم، وبعدين فجأة بتلاقي الكتاب خلص، بس كأن المؤلف هو كان عايز يكمل اكتر من كده. المفروض الكتاب ما يوقفش عند النقطة دي، المفروض يبقى في كلام تاني المفروض يتقال. بغض النظر عن الشرح والتوضيح، هو عاوز يقول في النهاية ان الكتاب باين عليه انه مجهود بشري، وباين عليه النقص الذي اتى بسبب النقص اللي في الانسان نفسه. لأي سبب من الأسباب المؤلف أو اللي جمع أو اللي كتب غفل، ما خدش باله من الوقت، ما خدش باله وهو عمال يحكي ويسرد. عارف الموضوع ده؟ لا، ده كل بالنسبة للأناجيل كلها بيظهر هذا، في سوء ترتيب للأحداث، أو في النهاية ده حصل لأن هم بيحاولوا يكتبوا كلام عن المسيح وحياة المسيح ومعجزات المسيح وكده، بس الكلام ده حصل في فترة زمنية مش قليلة. يعني مثلا على الأقل لو احنا هنمشي على إنجيل لوقا إن المسيح بدأ بالتبشير وهو عنده 30 سنة، والمسيح رفع إلى السماء بعد 3 سنين، يعني هو عنده 33 سنة. هل يعقل إن اللي مكتوب في الأناجيل الأربعة أحداث 3 سنين؟ لا طبعا. فممكن ده يكون السبب إن هو عنده أحداث كتيرة جدا عايز يتكلم عنها، أحداث حصلت في 3 سنين، بس هو ما عندوش الوقت علشان يكتب كل حاجة حصلت في 3 سنين، فبالتالي ممكن تلاقيه استفاض في حتة عايز يحكي عنها، وحتة تانية كان حابب يتكلم عنها بس مش هقدر اكتب اكتر من كده، ايا كان فالكتاب ظهر بهذه الهيئة المعيبة. يجري كل شيء وكأن المؤلف لم يشعر قط بأنه وصل إلى النهاية. ده ساعات بيحصل لي إمتى؟ أنا بجاوب على موقع أسك، أسك بيحدد حجم الإجابة، ما ينفعش أفضل أكتب زي ما أنا عايز أكتب. فمثلا أخ سألني سؤال وأنا عايز أكتب مقدمة لإجابتي عشان يفهمه كويس، فممكن أستفيض في هذه المقدمة، فجأة خدت بالي ان لا، المساحة اللي فضلالي مش هتكفي ان انا استفيد اكثر في باقي الاجابة، فبدأت اعمل ايه؟ اختصر، اختصر في الاخر. ده حاصل في الاناجيل الاربعة، وممكن تلاقيه استفاد في بعض الاحداث في بداية حياة المسيح او في بداية بعثة المسيح، بعد كده حس ان انا لازم الم الليلة، ده في حاجات كتير لسه هحكي عنها فلازم ألم الليلة، فبدل بالتفصيل اللي أنا كنت بحكي بيه في الأول، بدأت أختصر وأضغط الأمور عشان ألم الإنجيل وأتكلم عن كل اللي أنا عايز أتكلم عنه. ثانية واحدة معلش. فهو ده معنى إن يجري كل شيء وكأن المؤلف لم يشعر قط بأنه وصل إلى النهاية. مفيش تناغم، مفيش انسجام، مفيش وتيرة واحدة من البداية إلى النهاية، بتحس بالعامل البشري اللي حصل لأي سبب من الأسباب. وبعدين هنا بيقول لك إيه؟ وفي ذلك تعليل لما في الفقرات من قلة ترتيب. أنا عايز أحكي عن حاجات كتير، عن ده وعن ده وعن ده، فلا أنا أحكي شوية هنا وشوية هنا وشوية هنا، وبعدين افتكرت ده أنا عايز أتكلم عن الحاجة الفلانية، بس ده مش مفروض مكانه هنا، معلش او محطه هنا. ده موجود في الاناجيل، اللي يتأمل الاناجيل الاربعة ويقارنهم مع بعض سيجد ان في قلة ترتيب ما بين الفقرات، انه ممكن يكون حاجة المفروض تتحكي في الاول هو حكاها في الاخر، او حاجة هتتحكي في الاخر هو جاب سيرتها في الاول خوفا انه ينساها او ايا كان. فشوف ده بيفكرك بقوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان بينزل عليه الوحي وجبريل بيتلو عليه القرآن، النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ وراه بسرعة خوفا من انه ينسى، ويتابع معاه على طول اول باول. فالله عز وجل قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، ما تقراش بسرعة عشان مستعجل لا تخاف، ان علينا جمعه وقرآنه، يعني ربنا عز وجل تعهد بجمع هذا القرآن في قلب النبي وتعليمه لكيفية قراءته وتلاوته، التلاوة الصحيحة، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني لما يجي هو يقرأ اقرأ وراه عادي، ثم إن علينا بيانه، وربنا عز وجل هيعلمك تفسير هذا الكلام ومعناه اللي انت تعلمت قرأته وحفظته وجمعته في صدرك. لما الواحد بيتأمل في مثل هذا الكلام بيجد إن يا حتى التفاصيل الدقيقة الصغيرة التي ممكن تؤدي في النهاية إلى إن القرآن ينسب له وجه من وجوه النقص بسبب عامل بشري، هذا غير موجود. شوف وجه من وجوه النقص بسبب إيه؟ عامل بشري. ده مش موجود في القرآن خالص. ان حتى لو النبي ممكن ينسى حاجة، ممكن يستعجل، ممكن يتلخبط في القراية، لا، ربنا تعهد بان ده ما يحصلش وحافظ القرآن من ان ده ما يحصلش. لكن بالنسبة للكتاب المقدس ده حاصل. لما واحد يبقى عاوز يكتب مقالة في موضوع معين، استنى، او مثال اقرب معظم الاخوة او الشباب الناس عارفينه، انا عندي امتحان رياضيات وقاعد طول الليل بحفظ في بحفظ في في القواعد والقوانين، واول ما ادخل اللجنة اول حاجة اعملها ومطلع القلم وكاتب القانون على الدكة علشان خاطر خوفا من اني انسى القانون فيما بعد وانا بمتحن. فده حاصل في الاناجيل. انا عايز اتكلم عن حاجة، طب ادون بس حتة كده خوفا من اني انسى، طب بس الحتة دي انا استفيد فيها، وبعد ما استفدت يا ده انا نسيت اتكلم عن حاجة تانية، بس المساحة مش هتكفي، طب انا عندي مواضيع كتير بقى، انا رتبت غلط، ايه ده؟ في الاخر طبعا لازم الكتاب يكون لحقه الوهن والتقصير ويظهر عليه النقص. فينا بيقول يجري كل شيء وكأن المؤلف لم يشعر قط بأنه وصل إلى النهاية، وفي ذلك تعليل لما في الفقرات من قلة ترتيب. خلي بالك بقى، فمن الواضح أن الإنجيل كما هو بين أيدينا أصدره بعض تلاميذ المؤلف اللي احنا مش عارفينه، فأضافوا عليه الفصل 21، ولا شك أنهم أضافوا أيضا بعض التعليق. الجملة دي في غاية الأهمية. يعني إيه الإنجيل كما هو بين أيدينا؟ إحنا قلنا إن الأناجيل الأربعة الكتابات التاريخية دي كلها كتابات محررة. كتابات محررة يعني معتمدة على مراجع أقدم بستقي منها معلوماتي سواء كانت مكتوبة أو شفهية. الفكرة بقى إن إحنا عندنا نوعين من الكتابات المحررة. إيه النوعين دول؟ ده نوعين بشكل عام. نوعين، الكتاب تم إصداره ونشره وبعدين بعد ما اتنشر حصل عليه عملية تحرير مرة أخرى، وده برضو من ضمن أدلة إن ده كتاب مش إلهي. طب يا جماعة، فرض جدلي إن المؤلف صاحب الإنجيل ده كان بيوحى إليه من الله، تلاميذه اللي أضافوا عليه الفصل 21 هم كمان كان بيوحى إليهم من الله؟ اديني عقلك وامشي زي ما عايز تمشي. فرضا ان الكاتب نفسه كان بيوحى اليه من الله، طب وتلاميذه اللي اضافوا عليه فيما بعد هم كمان كانوا بيوحى اليهم من الله؟ ايه الوحي اللي كان بينزل على اي حد عاوز يساهم في الكتاب بأي سبوبة؟ في عندنا كتب محررة الكتاب المؤلف او المؤلفين ظبطوه ونشروه، نزل السوق، بغض النظر عن تعبير السوق، مش مقصود بيه انه بدأ يظهر في المكتبات والناس اشترت انجيل يوحنا، لا، معناه ان نص الكتاب وصل للقراء، وصل للجماهير اللي هو كان عاوز يوصل لهم نص الكتاب. ده معنى النشر. المؤلف كتب الكتاب ووزعه على الكنائس او قال للقراء خدوا اقروا هذا الكتاب على الناس في الميادين او ايا كان، فالكتاب اتنشر. بعد ما الكتاب اتنشر المؤلف قطعا ولا شك استدرك استدرك نقصا في الكتاب. أصل خلي بالك الكتاب أنا نشرته طابعة أولى، الطابعة الأولى اتباعت كلها الحمد لله، رحت طابع طابعة تانية، ده ما يعيبش في كتابي حاجة خلاص. طب لو في طابعة من الطابعات بقت طابعة منقحة أو مزيدة أو أيا كان، ده بيبقى نتيجة إيه؟ ليه المؤلف لما بيصدر طابعة جديدة نص كتابه متغير بيبقى نتيجة إيه؟ إنه استدرك في الكتاب نقصا ما. سواء لا الحتة دي ممكن تتشرح أفضل من كده، أو أنا نسيت أتكلم على الحتة دي كان مفروض أتكلم عنها في الجزئية دي من الكتاب، أو الصياغة أنا حسنتها، أو للأسف اكتشفت إن في بعض الأخطاء الهجائية فرحت مصلحها، أو نسيت إن أنا راجعه لغويا، فأنا أيا كان استدركت وجه من وجوه النقص في الكتاب مما أدى إلى إني أراجع النص وغيره بشكل من الأشكال. طيب حلو، يبقى احنا عندنا كتب مؤلفة ومحررة، الكتابات دي تتنشر وخلاص ما يحصلش فيها تحرير فيما بعد، او يحصل فيها تحرير فيما بعد. اكتب معايا شجرة، عندي كتابات محررة هطلع منها فرعين لتحت، فرع انه لم يتم التحرير بعد النشر، الفرع الثاني تم التحرير بعد النشر. طبعا النوع اللي بيبين اكثر بشرية الكتاب هو النوع اللي تم عليه التحرير مرة اخرى بعد النشر. طيب وبعدين بقى الكتابات اللي تم التحرير عليها بعد النشر انزل بفرعين، فرع لدينا نص الكتاب قبل عملية التحرير الثانية وبعد عملية التحرير الثانية، ده أول فرع. يعني إيه؟ يعني عندنا الطبعة الأولى من الكتاب وعندنا الطبعة الثانية من الكتاب المحررة والمزيدة والمنقحة دي، ده نوع من أنواع الكتب. في بقى كتب تانية ليس لدينا إلا نص الكتاب بعد عملية التحرير الثانية. مثال للنوع الأولاني، عندنا نص الكتاب قبل وبعد عملية التحرير الثانية زي أعمال الرسل، وهنقرأ ده فيما بعد. طب ليس لدينا نص الكتاب إلا بعد عملية التحرير الثانية، إنجيل يوحنا. طب احنا بنعرف منين عندنا ولا ما عندناش؟ بنجمع مخطوطات هذا الكتاب، وجدنا ان كل المخطوطات فيها نفس الحجم من النص، يبقى هي دي النسخة الوحيدة ما عندناش غيرها. لكن من خلال النقد الأدبي قدرنا نعرف لا، هو الكتاب ده اتنشر على مراحل، الإصحاح 21 ده باين انه ما كانش محطوط كده في الاول، ده في حد اضافه فيما بعد. طب زي مثلا انجيل مرقس، انجيل مرقس اضاف عليه نهايته، هل احنا عندنا نسخ قبل هذه الاضافة ونسخ بعد هذه الاضافة؟ عندنا، بس بعض العلماء ما بيحبوش يقولوا ان انجيل مرقس حصل له عملية تحرير قبل وبعد، دي اضافة على النص وخلاص. لكن هو يقصد ان الكتاب حصل له عملية تحرير مرة تانية بعد النشر، ان لا الكتاب اتظبط. يعني معظم العلماء بيقولوا ان انجيل يوحنا في الاصل الديباجة بتاعته اللي هي يوحنا 1:1 لـ 1:18 دي ما كانتش موجوده، والإصحاح 21 ما كانش موجود، وبعض الفقرات واللحامات في النص ده ما كانش موجود. فيما بعد لجنة التحرير أضافت كل هذا الكلام تجويدا وتحسينا لنص إنجيل يوحنا. لكن هل احنا عندنا مخطوطات لإنجيل يوحنا قبل هذه الإضافات؟ هل عندنا نص، هل عندنا مخطوطة لإنجيل يوحنا ما فيهاش الإصحاح 21؟ لا، كل المخطوطات في الإصحاح 21. هل عندنا مخطوطات لإنجيل يوحنا ما فيهاش الدباجة اللي في الأول؟ لا، كل المخطوطات فيها الدباجة اللي في الأول. ده بيعطيك انطباع عن إيه؟ عن إن الكتاب بإصداره الأول لم ينتشر قدر انتشار الكتاب في إصداره الثاني. يعني إنجيل يوحنا ده لما اتنشر في الأول من غير الدباجة اللي في الأول، من غير إصحاح 21، من غير اللحامات والفقرات اللي في النص، كتاب كان أي كلام، كانش مشهور، محدش كان محتفظ بنصه، محدش كان بينسخه، كتاب ملوش أي لازمة. لما حصل عملية التحرير الثانية وأضافوا الدباجة وأضافوا النهاية وأضافوا اللحامات والفقرات وهكذا، بدأ الكتاب ينتشر، الناس حبت الكتاب، بدأت تنسخه، فهو ده الإصدار اللي بقى ما بين إيدينا. أعمال الرسل زي ما هنعرف فيما بعد، احنا عندنا مخطوطات فيها الصيغة القصيرة وعندنا مخطوطات الصيغة المطولة. بعض كتابات الآباء عندنا ليها صيغة قصيرة، صيغة متوسطة، صيغة مطولة. بعض كتابات الآباء مش باقي منها غير الصيغة المطولة، أصائيس بس من الصيغة القصيرة. كل ده بيدل على إيه؟ على إن في بعض الناس، سواء هو نفس المؤلف أو المحرر الأولاني أو ناس تانيين غيره، وجدوا في هذا الكتاب شكل من أشكال النقص، فراح بذل المزيد من المجهود لإخراج الكتاب في هيئة أفضل وأحسن. ممتاز جدا. هنا هو كاتب إن الإنجيل كما هو بين أيدينا أصدره بعض تلاميذ المؤلف فأضافوا عليه الفصل 21، ولا شك أنهم أضافوا أيضا بعض التعليق مثل إصحاح 4 العدد الثاني أو مش عارف كذا، ما علينا، مش مهم. الأعداد دي انتوا دوروا عليها في العهد الجديد في إنجيل يوحنا وقارنوه بالسباق واللحاق. يعني هو مش ذكر لك شواهد النصوص دي على الفاضي، لا، علشان تفتح إنجيل يوحنا على يوحنا 4:2 وتقرأ اللي قبله واللي بعده وتحاول تشوف وجه من وجوه ان ده نص طالع زي الخازوق في النص كده. ايه ايه ايه اللي ايه اللي العلماء شافوه في النص ده خلاهم يقولوا ان النص ده غالبا اضافة لاحقة فيما بعد اتحشر في النص. وزي ما قلت قبل كده، انت ممكن ما تدركش ده من خلال الترجمة، حاول تقارن ما بين الترجمات. برضو لو ما قدرتش تحس بده، هتحتاج بقى شخص عنده معرفة باللغة اليونانية علشان يقرأ هذا النص بلغته الأصلية ويقارن النصوص اللي قبلها واللي بعدها، ما يمكن يكون في فارق في استخدام الألفاظ والمصطلحات أو الأسلوب. طيب، دي نقطة هامة. العلماء مثلا ليه قالوا إن الديباجة إضافة لاحقة؟ وخلي بالك النقطة دي أنا مش هستفيد فيها هنا، بس هقولها كفكرة، والشاطر اللي يلقطها فيما بعد يبحث عنها. نقطة إيه؟ نقطة قصور النقد النصي. يعني إيه؟ يعني أنا عندي أدلة وبراهين، أدلة داخلية على إن الدباجة دي إضافة لاحقة، لكن بسبب إن أنا ما عنديش أي مخطوطة ما فيهاش الديباجة، فغصب عني لازم احط الديباجة جزء من النص، جزء من نص الكتاب. يعني ايه؟ يعني الناقد النصي لا يعدل في النص الا وفق ما يجده في المخطوطات. الناقد النصي لا يعدل في النص الا وفق ما يجده في المخطوطات. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اخترع شكل جديد للنص انا لا اجده في المخطوطات. طبعا القاعدة دي ليها حدود، في بعض الحالات الناقد بيخترع. ليه؟ لان مثلا كل المخطوطات فيها نفس الفجوة، او زي في العهد القديم، العهد القديم يقول لك مش عارف مين كان عنده نقط، او النص واضح جدا انه ناقص بس انا مش لاقي كمالة النقصان في اي مخطوطة تانية، فبضطر ان انا احاول اوصل للنقص بدماغي، اعمل جاسنج، احاول اخمن ايه اللي كان مفروض يتكتب هنا بس انا مش لاقيه في اي مخطوطة. ده بيحصل. لكن المهم انا عايز اقول ان في بعض الاحيان بسبب حال مخطوطات الكتاب المقدس بيضطر الناقد النصي انه يضيف كلام للكتاب، او مش يضيف، يثبت هذا الكلام، يقول الكلام ده جزء من الكتاب، رغم ان في ادلة تانية ان لا، ده الكلام ده مش جزء اصلي في الكتاب، لكن غصب عنه بسبب ان الجزء ده موجود في كل المخطوطات غصب عنه بيضطر يحطه. زي مثلا نهاية انجيل متى، ذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. ما ينفعش يكون المسيح قال باسم الاب والابن والروح القدس، والعلماء بيضعوا أسباب كتير، ومع ذلك كل علماء النقد النصي غصب عنهم بيضطروا يحطوا باسم الأب والابن والروح القدس. ليه؟ كل المخطوطات بتقول باسم الأب والابن والروح القدس. حاجات زي كده بقى متكررة. نهاية إنجيل يوحنا عندنا أقوال كتيرة جدا جدا لعلماء بيقولوا إن نهاية إنجيل يوحنا الإصحاح 21 إضافة لاحقة. عرفوا الكلام ده منين؟ إن هم لما بيبصوا على الإصحاح 20 بيجدوا في نهاية الإصحاح 20 إن المؤلف بيختم كتابه. المؤلف بيختم كتابه بالفعل. خليني أفتح كده الكتاب المقدس الإلكتروني، وهفتح على انجيل يوحنا اخر الاصحاح 20. ادي اقرأ العهد الجديد انجيل يوحنا اصحاح 20، انزل تحت خالص اهو، هنا بيقول ايه؟ عدد 30 و 31، بيقول وآيات أخر كثيرة صنعها، وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا أمنتم حياة باسمي. فواضح جدا أنه بيختم كتابه، بيقول لك خلي بالك ده في حاجات تانية عملها يسوع بس أنا ما كتبتهاش في الكتاب، أما هذه فقد كتبت، يعني الكتاب اتكتب لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا أمنتم حياة باسمي. ختم كتابه خلاص، حتى هو نفسه قال ده في حاجات تانية أنا ما كتبتها لكمش، بس خلاص هو كده الكتاب اتكتب عشان تؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله. فجأة بنلاقي إصحاح كامل بعد هذا الكلام، اللي هو واضح جدا انه ختام للكتاب، فبديهي ان الاصحاح 21 اضافة لاحقة. طيب هل في مخطوطات ما فيهاش الإصحاح 21؟ لا، كل المخطوطات فيها. طب وبعدين احنا في ورطة. العلماء قالوا هو قطعا هذه النصوص إضافة، لكن هي إضافة قبلت، والنص لما اتضاف عليه هذا الإصحاح الناس قبلوه ونسخوه وانتشر، فبالتالي هو ده نص الكتاب اللي وصل لنا من ضمن هذه الإضافة. لكن هل الإضافة دي كتبها المؤلف الأصلي للإنجيل؟ لا. أو يعني لا أو انت هتشتغلنا، يعني احنا ما نعرفش. الإصحاح 21 إضافة لاحقة. هل المؤلف الأصلي اللي ختم كتابه بالإصحاح 20 استدرك نقصا في كتابه وفيما بعد راح أضاف الإصحاح 21، ولا ناس تانيين اللي أضافوه؟ ما يهمناش، لكن هي إضافة، وهذه الإضافة نتيجة استدراك نقص في الكتاب. ممتاز جدا. آخر عبارة في الاقتباس بيقول لك بقى قصة المرأة الزانية. أما رواية المرأة الزانية اللي هي في يوحنا من 7:53 ل 8:11، فهناك إجماع على أنها من مرجع مجهول، فأدخلت في زمن لاحق، وهي مع ذلك جزء من قانون الكتاب المقدس. الجملة دي أنا هأجل شرحها وتفسيرها والتعليق عليها، لأن ده جزء مهم للمحاضرة القادمة إن شاء الله اللي هتكون يوم الأربعاء بإذن الله الساعة 9 مساء. أنا هكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.